طيب اتفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وبسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان ابن عثمان العسكري قال حدثني عيسى بن راشد قال سمعت علي بن بذيعة قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: ما أنزل الله آية في القرآن يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إلا كان علي شريفها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غير آية من القرآن، وما ذكر عليا إلا بخير. الوجه الثاني، قال حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا عبده ابن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ فإنه في التوراة يا أيها المساكين. قال حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا مسعر حدثني معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: عهد إلي، فقال: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمره أو شر ينهى عنه. قوله تعالى: لا تقولوا راعنا، اختلف في تفسيره على أوجه، فأحد ذلك قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن حارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطفا. وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني، قال حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا معاوية عن عبد الملك عن عطاء في قوله: لا تقولوا راعنا، قال: كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها، وقال: لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. الوجه الثالث، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا وقاء عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: لا تقولوا راعنا خرافا. والوجه الرابع، قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا أبو إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله: لا تقولوا راعنا، قال: الراعي من القول السخري منه، نهاهم الله عز وجل أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. الوجه الخامس، قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا سعيد بن حكم ابن أبي مريم أنبأنا مفضل يعني ابن فضالة قال حدثني أبو صخر في قوله: لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا: أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلك. قوله تعالى: وقولوا انظرنا، قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعطاء في قوله: انظرنا، قال: اسمع منا. الوجه الثاني، قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا شبابة عن وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وقول انظرنا، قال: أفهمنا يا محمد، بين لنا. قال حدثنا علي بن الحسن حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا مفضل حدثني مفضل مفضل نعم مفضل النسخة غير مشكول مفضل ابن فضالة أصلا ماشي مفضل قال أنبأنا مفضل قال حدثني أبو صخر في قوله: لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، قال: أمرهم الله عز وجل أن يقولوا انظرنا ليعذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعذروا رسوله صلى الله عليه وسلم ويوقروه. قال حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله انظرنا قال يقولون أفهمنا ولا تعجل علينا سوف نتبعك إن شاء الله. قوله واسمعوا قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله واسمعوا قال أمرهم أن يسمعوا قوله ويقبلوا عنه فأبوا ذلك وعصوا ربهم. قوله وللكافرين عذاب أليم. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة وللكافرين في قوله وللكافرين عذاب أليم قال أي موجع. قال أبو محمد تقدم ذكر ما روي فيه. قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة حدثنا أصوات عن السدي أن رجلا من اليهود كان يدعى رفاعة ابن زيد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك ثم تقدم إلى المؤمنين فقال لا تقول راعنا ثم أخبرهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قوله والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يختص برحمته من يشاء قال النبوة وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني قال ذكر عن نعيم بن حماد قال أنبأنا ابن المبارك عن ابن جريج عن مجاهد في قوله يختص برحمته من يشاء قال القرآن والإسلام. قال حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن حسن في قوله يختص رحمته من يشاء قال رحمته الإسلام يختص بها من يشاء. قوله ما ننسخ من آية قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ما ننسخ من آية قال أي نمحو من آية. الرجل الثاني قال أبو سعيد أشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن قرة عن ابن خالد عن ضحاك قال ما ننسك قال قوله من آية. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ما ننسخ من آية نثبت خطها ونبدل حكمها حدثنيه عن أصحاب عبد الله بن مسعود وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ما في قوله ما ننسخ من آية أما ننسخ فيما ترك من القرآن أما ما نسخ فيما ترك من القرآن. قال أبو محمد يعني ترك لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة حدثنا أصوات عن السدي في قوله ما ننسخ من آية قال نسخها قبضها. قال أبو محمد يعني قبضها رفعها مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. وقوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا. قوله أو ننسها اختلف في تفسيرها على أوجه. قال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه وعبد الوهاب بن عطاء والسياق لشبابه قال أنبأنا شعبه عن يعلى بن عطاء قال سمعت قاسم بن ربيعة يعني ابن عبد الله بن ربيعة ابن قانف قال قلت لسعد بن مالك سمعت سعيد بن مسيب يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. قال سعد إن الله لم ينزل القرآن على سعيد ولا على أبيه فقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها. قال وفي حديث عبد الوهاب أو تنساها أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرأ سنقرئك فلا تنسى. هي تنساها دي يا شيخنا قراءة لا ليست متواترة ليست متواترة. نعم. جزاكم الله خير. ثم قرأ سنقرئك فلا تنسى، وفي حديث شبابة زيادة ثم قرأ واذكر ربك إذا نسيت، وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. الوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا هشام عن جويبر عن ضحاك في قوله ما ننسخ من آياتنا وننسيها قال الناسخ والمنسوخ. قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ابن أبي عن ابن جريج عن مجاهد في قوله أو ننسها أو ننساها قال نثبت خطها ونبدل حكمها، وروي عن أصحاب ابن مسعود نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف حدثنا الخفاف عن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف حدثنا الخفاف عن إسماعيل بن مسلم عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها أي نؤخرها. قال وروي عن أبي العالية نؤخرها عندنا وعن عطاء نؤخرها. الوجه الرابع قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم عن وقاء عن ابن أبي نجيح عن عبيد بن عمير في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها قال يقول أو نتركها نرفعها من عندكم فنأتي بمثلها أو بخير منها ومثلها، وروي عن الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. الوجه الخامس قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال يقول ما نبدل من آية أو نتركها أو نتركها لا نبدلها. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أصوات عن السدين أو ننساها فنتركها لا ننسخها قوله نأتي بخير منها أو مثلها. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية ابن صالح عن علي بن عباس نعم في سقط هنا في المسلم عن علي عن ابن عباس في قوله نأتي بخير منها أو مثلها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ما ننسخ من آية أي فلا يعمل بها أو ننسها أي نرجيها عندنا نأتي بها أو بغيرها. نرجيها من الإرجاء نرجيها يعني عندي فيها ياء. لا نرجيها أي من الإرجاء لو تأخير يعني. من الإرجاء متأخير. نرجيها بدون ياء. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أصوات عن السدي في قوله نأتي بخير منها أو مثلها يقول نأتي بخير من التي نسخناها أو مثل الذي تركناه. قال حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله نأتي بخير منها أو مثلها فيقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله على كل شيء قدير أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال حدثنا علي ابن أبي دلامة البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أطية السماء وما تلام أنت إط ولا أنت إيط عندي تأيط دي هي لعلها طائفة أن تعط، نعم عند حضرتك يا شيخ، أن أن تعط. تعط، نعم. قال وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. قال حدثنا أحمد عصام الأنصاري، حدثنا موصل، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث قال كعب قال كعب ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك علم ذلك إلى الله، وأن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وأن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد يعني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رافع ابن حريملة ووهب بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك من قولهم أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة عن شبابة بن سوار عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال أن يريهم الله جهرا. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا. الوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية في قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثة ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كان بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله عز وجل أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة حدثنا أصوات عن السدي في قوله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال أن يريهم الله جهرا. فسألت العرب محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله فيرونه جهرا، وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أبي العالية في قوله من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول ومن يتبدل الشدة بالرخاء فقد ضل سواء السبيل. قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا عبد الرحمن التشتكي أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله ولم يذكر أبا العالية. قوله فقد ضل سواء السبيل قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أصباط عن السدي في قوله فقد ضل سواء السبيل قال عن عدل السبيل. جزاكم الله خيرا دكتور أحمد، خيرا جدا، نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك سيدنا، الله يحفظك أبو عمر، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وإياكم يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره رحمه الله قال: القول في تأويل قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا. فأنزل الله تعالى فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الوجه الثاني قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري في قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، قال هو كعب بن الأشرف. قال رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأ شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. قال رحمه الله: قوله تعالى كفارا حسدا، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء يا أبو كريب قال أنبأنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات، ثم يصدق بذلك عليه مثل تصديقهم أو أشد من تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وكذلك قال الله: كفارا حسدا من عند أنفسهم. القول في تأويل قوله تعالى من عند أنفسهم، قال رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس من في قوله تعالى من عند أنفسهم، قال من قبل أنفسهم. قال رحمه الله: قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من بعد ما تبين لهم، قال يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم الله ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل الله من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. قال رحمه الله: قوله تعالى الحق، قال حدثنا عثمان بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العلاء في قول الله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق، قال من بعد ما تبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا، إذ كان من غيرهم، وروي عن قتادة والربيع بن أنس والسدي ونحو ذلك. قال رحمه الله: قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. قال رحمه الله: الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال: نسخ ذلك كله. قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال: وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله تعالى: وهم صاغرون. قال: فنسخ هذا عفوا عن المشركين. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا، قال يقول اعفوا عن أهل الكتاب واصفحوا عنهم حتى يحدث الله أمرا، فأحدث الله بعد ذلك في سورة براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله وهم صاغرون. قال رحمه الله وروي عن قتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى واقموا الصلاة واتوا الزكاة، قال قد تقدم تفسيره. قال رحمه الله قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن أبي لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وما تقدموا، قال يعني ما عملوا من الأعمال من الخير في الدنيا. قال رحمه الله قوله تعالى تجدوه عند الله، قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى تجدوه عند الله، قال فيقول تجدوا ثوابه عند الله، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه الآية سميع بصير، قال يقول بكل شيء بصير. قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية قال قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا يهودي، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا نصراني، وروي عن مجاهد والربيع والسدي نحو ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى تلك أمانيهم، قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية يقول الله تعالى تلك أمانيهم، قال يقول أماني تمنوها على الله بغير حق، وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله قوله في تأويل قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، قال به عن أبي العالية في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم أي حجتكم، وروي عن مجاهد والسدي والربيع نحو ذلك. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس ابن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، قال بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين، قال القول في تأويل قوله تعالى إن كنتم صادقين. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى إن كنتم صادقين يعني بما تقولون إنه كما تقولون، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى بلى من أسلم، قال وبه عن أبي العالية في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله، قال يقول من أخلص لله، وروي عن الربيع نحو ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى وجهه لله وهو محسن، قال ذكر عن يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى من أسلم وجهه لله، قال من أسلم يعني أخلص وجهه قال دينه. قال رحمه الله قوله تعالى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فلا خوف عليهم قال يعني في الآخرة ولا هم يحزنون قال يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى وقالت اليهود، قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبد الله بن نجي قال إنما سموا اليهود لأنهم قالوا لموسى إنا هدنا إليك. قال رحمه الله قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قال حدثني مولى آل زيد يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل، فقال رجل من أهل نجران من النصارى اليهود ما أنتم على شيء وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء، قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن ربيع وقتادة نحو قول أبي العالية. قال رحمه الله قوله تعالى وهم يتلون الكتاب، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق قال حدثني مولى آل زيد بن ثابت يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وهم يتلون الكتاب، قال أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أن تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الإنجيل ما جاء به عن التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يد صاحبه بما في يدي صاحبه. قال رحمه الله قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون، قال فهم العرب قالوا ليس محمد على شيء صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أنبأنا حجاج عن ابن جريج قال كذلك قال الذين لا يعلمون، قال قلت لعطاء من هم؟ قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى قبل التوراة والإنجيل، قوله تعالى مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قال يقولها قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال ذكر عن سلامة قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال هم النصارى. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر ذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، قوله تعالى وسعى في خرابها. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وسعى في خرابها، قال هو بخت نصر أحسن الله إليكم. أنا أسف سيدنا لحظة بس ادخل جوا يا بابا تعال تعال أنا أسف سيد خذ راحتك شو أنا. قال رحمه الله قال هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى، وروي عن الحسن والسدي نحو ذلك. بخت نصر يقال عنه أيضا نبوخذ نصر وكان حاكم لبابل في الدولة الآشورية. قال رحمه الله الوجه الثاني ورد يعني ورد حديث أن ملك الدنيا أربعة، اثنين مؤمنين واثنين نعم. كافرون ومنهم يعني نعم. أحسن الله إليكم. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن أبي عثمان قاضي أهل الأردن في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال خرابها قتل أهلها. قال رحمه الله قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا موسى بن إبراهيم المعلم أبو علي الجذامي قال حدثني خازن بيت المقدس عن ذي الكلاع قال عن كعب قال إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس حرقوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فليس في الأرض النصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصبط عن السدي في قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال فإن الروم ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. قال رحمه الله الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قال الله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال وهم النصارى فلا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قوله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله أما خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي فتح القسطنطينية وقتلهم فذلك الخزي، وروي عن عكرمة ووائل ابن داود نحو ذلك. قال رحمه الله الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لهم في الدنيا خزي قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما واسع عليم. أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم بارك الله فيك شيخ حماد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبأسانيد فضيلتكم من الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهم الله تعالى في تفسيره قال قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال اختلف في تفسيره على أربعة أوجه، فأحد ذلك من جعلها محكمة وصرفها إلى حد الضرورة. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأ أبو الربيع السمان أشعث بن سعيد قال أنبأ عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الحجارة فيجعلها مسجدا يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقلنا يا رسول الله ليلتنا ليلة باردة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. القول الثاني بأن الآية محكمة وتفسيرها في صلاة السفر تطوعا. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله قال أن تصلي أينما توجهت راحلتك في السفر تطوعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة. القول الثالث إنها محكمة وتفسيرها استقبال الكعبة. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة، وروي عن الحسن نحو ذلك. القول الرابع أنها منسوخة. وبه إليه قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأ ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله عز وجل إلى البيت العتيق فنسخها وقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قال أبو محمد وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن نضر بن العربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وبإليه قال حدثنا العباس بن يزيد العابدي قال حدثنا يزيد بن زروع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قال إذا قالوا عليه البهتان سبح نفسه تبارك وتعالى. وبإليه قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا همزة قال حدثنا عوف عن غالب بن عجردة قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال بلغني أن الله عز وجل لما خلق ما فيها من الشجر ولم يكن في الأرض الشجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة أو كان لهم فيها منفعة ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة بقولهم اتخذ الله ولدا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر وقد تقدم تفسيره وشاك ولا وشاك وشاك وشاك اشتبك يعني قوله سبحانه حدثني أبي قال حدثنا سلم بن عثمان قال حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هاشم الجنبي عن جويب عن الضحاك في قوله سبحانه يقول سبحان عجبا. قوله بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون اختلف في تفسيره على أوجه. قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أنبأ أبو وهب قال أخبرني عبد الحق ممكن شكا يعني لما ادعوا كده صار كل شجر صار ذو شوك يعني من شدة الدخول يعني. أحسن الله عليك يا مولانا بارك الله فيك. نعم قال اختلف في تفسيره على أوجه قال حدثنا يوسف عبد الأعلى قال أنبأ بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبس هي أبا السمح لكن عندي أبا الشيخ المفترض أبا السمح ليس كذلك دراجا أبا السمح لكن عندي أبا الشيخ أبا السمح النسخة بتاع السعد الطيب تصحيف أبا الشيخ أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل له قانتون مطيعون يقول طاعة الكافر في سجوده سجود ظله وهو كاره. قال حدثنا علي بن عمان قال حدثنا وليد بن صريح قال حدثنا شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله تعالى كل له قانتون قال مطيعون كن إنسانا فكان وقال كن حمارا فكان. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتين مصلين. والوجه الثالث قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال حدثني علي بن الحسين يعني ابن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة في قوله تعالى كل له قانتون قال كل له مقرون بالعبودية وروي عن أبي مالك نحوه. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى كل له قانتون قال كل له قائم يوم القيامة. والوجه الخامس قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال حدثنا يحيى بن إسحاق وحبان عن عبد الله عن شريك عن سالم عن سعيد قال كل له قانتون يقول الإخلاص. قوله بديع السماوات والأرض قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية يعني قوله تعالى بديع السماوات والأرض قال ابتدع خلقها ولم يشركه في خلقها أحد. وروي عن الربيع نحو ذلك أو ولم يشركه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو محمد بن طلحة قال حدثنا أصداط عن السدي في قوله تعالى بديع السماوات والأرض يقول ابتدعها في فخلقها ولم يخلق قبلها شيئا فيمتثل عليه. وروي عن المجاهد نحو ذلك. قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق إذا قضى أمرا يقول مما يشاء وكيف فيكون كما أراد. قال ذكر عن محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا جويبر عن الضحاك قال في قوله عز وجل إنما يقول له كن فيكون قال وهذا من لغة الأعاجم وهي بالعبرية أصنع. قال أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب عليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي عن أبي عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كن فيكون يقول له كن فيكون قال فهو خلق الإنسان. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية اختلف في تفسيره على أوجه فأحدها أنهم يهود. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق حدثني مولى آل زيد يعني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. والوجه الثاني أنهم كفار العرب. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال هو قول كفار العرب وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال النصارى تقوله. قوله لولا يكلمنا الله قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله تعالى لولا يكلمنا الله قالوا فهل لا يكلمنا الله. قوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي العالية يقول الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم الآية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يعني اليهود والنصارى أو غيرهم. وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وروي عن مجاهد أنه قال اليهود. قوله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الشهاب قال حدثني سرور عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى تشابهت قلوبهم قال قلوب اليهود والنصارى قال وتشابههم أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء وأن النصارى قالت ليست اليهود على شيء. قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة يعني قوله تعالى آيات لقوم يوقنون قال معتبرا لمن اعتبر قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا ابن السماك عن أبي بكر عن الحسن في قوله تعالى قال الحق كله. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن المصري قال حدثنا عبد الرحمن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي قال أخواني قتلت عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إن أرسلناك بشيرا قال بشيرا بالجنة. وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى نذيرا قال نذيرا من النار. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني بعد ذلك صفت يا بني ماذا يا بني عبد المطلب يا بني فهر ولا الأخرى يا بني ولا ماذا يعني يا بني إيه؟ يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني نجيبها من هو في مدرج المدرج اللي هو في البخاري يا بني لبطون قريش هي دقنا نشوفها في تفسير ابن كثير عند ايه وانزل عشرتك والأقربين الدرمون ان شاء الله نعم. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموه؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيد عن موسى بن عبيدة عبيدة أليس كذلك؟ نعم عن محمد بن كعب القرظي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أبيه فأنزل الله عز وجل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال ذكر الفضل بن شاذان قال حدثنا أحمد بن الحسن الكندي عن أبي عبيدة قال حتى تتبع ملتهم يعني دينهم والملل الأديان. قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب لي قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله عز وجل قل إن هدى الله. قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم يخاصمون بها أهل الضلالة. قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن أديس قال حدثنا محمد بن إسحاق في قوله تعالى بعد الذي جاءك من العلم فيما اقتصصت عليك من الخبر. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب قال حدثنا حسن بن الربيع قال أنباء عبد الرزاق قال أنباء معمر عن قتادة في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب قال اليهود والنصارى. قوله يتلونه حق تلاوته قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا العنقزي يعني عمرو بن محمد قال حدثنا أسقاط عن سبيع عن أبي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يعلمون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو موسى بن أبي زائدة قال أنبأ داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه أو يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين أبي رزين وإبراهيم النقعي نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني الأصبهانية هكذا عندي محرفة أصبهاني الأصبهاني يعني نعم نعم. وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يتلون وحق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. قوله تعالى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المنادي فيما كتب إليه قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بآيات الله وصدقوا بها. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو شريك يحيى بن المرادي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سألت زيد بن أسلم عن هذه الآية الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال يتكلمون به كما أنزل ولا يكتمونه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صائر قال حدثنا أبو يزيد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة. قوله تعالى يا بني إسرائيل إلى قول العالمين تقدم تفسيره. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل إلى قول ينصرون. قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجوني قال أخبرني عبد الله بن منير قال سمعت من يحدث عن سعيد المسيب أنه سئل عن العدل فقال العدل الفريضة ما افترض الله على خلقه وقد تقدم تفسيره. قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال اختلف أهل التفسير في ذلك على أقوال فأحدها ما حدث الحسن والربيع قال أنباء عبد الرزاق قال أنباء معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاء الله بالطهارة خمس في الرأس. ابتلاه أم ابتلاء؟ ابتلاه أليس كذلك؟ نعم ابتلاه الله نعم ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قصد الشرب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد تقريم الأظفار أو الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وغسل أثر الغائط البول بالماء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. الواو نعم. مش موجودة نعم. نعم. وروي عن أبي صالح وأبي الجلد ومجاهد وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي نحو ذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول آخر وهو القول الثاني قال حدثنا عمران بكر البراد الحمصي قال حدثنا عمران بكر البراد الحمصي قال حدثنا ربيع بن روح قال حدثنا محمد بن حاضر قال حدثنا الزبيدي عن عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما ابتلى أحد أو ما ابتلي أحد بهذا الدين فقال به قل له إلا إبراهيم فقام ولا فقال فقال به فقال ماشي. فقال به قل له إلا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قلت له وما الكلمات التي ابتلي إبراهيم بهن فأتمهن قال الإسلام ثلاثون سهما منها عشر آيات في براءة التائبون العابدون إلى آخر الآية وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع وعشر آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية فأتمهن كلهن فكتب له براءة قال الله وإبراهيم الذي وفى. والقول الثالث هو أحد الأخوال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد العباسي مولى بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي المفترض محمد بن أبي محمد محمد بن أبي محمد نعم محمد بن أبي محمد شقطة وعن محمد بن محمد عن سعيد بن جبير أو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بفراقهم ومحاجاته نمرود في الله حتى وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم وصبروا على قذف إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها وما له وما ابتلي به من ذبح ولده حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من أمر الله كله وأخلصه البلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. والقول الرابع وهو أحد الأقوال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأ ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال يا معشر، معشر في سقط بعد ذلك، يا معشر ماذا؟ التي بعدها يعني هو القول الرابع. القول الرابع دخلت في الرابع. طيب الأول ولا الأول ولا إيه؟ آه اللي هو أخبار الرؤوس بن عبد الأعلى في سقط عندي اللي هو يا معشر و طيب نعم. في طبعة ابن الجوزي قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر. سبحان الله نعم. تحريف غريب. عشر عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر. نعم. قال قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان، وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاث واحدة، وتقييم الأظافر وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. والقول الخامس هو أحد الأقوال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أنباء عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك. وكذلك روى شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس وروى عن قتادة والربيع نحو ذلك. قال والقول السادس حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا سعيد بن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالمعجزة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. والقول السابع قال حدثنا الحسن محمد بن صباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو قال تجعلني للناس إماما قال إني من يقول هذا قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر بأمر فما هو فما هو فرضكم كده قال تجعل للناس إماما نعم قال نعم قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم قال وأمنا قال نعم قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم قال وترينا مناسكنا وتتوب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم قال نعم قال وتجعل هذا البلد آمنا قال نعم قال وترزق أهله من الثمرات من آمن بالله قال نعم. قال ابن أبي نجيح سمعت من إكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال قال له الرب يا إبراهيم إني قد خبأت لك خبيئة قال خبأت لي يا رب إنك جاعلي للناس إماما قال نعم وإنك باعث في أمتي رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قال نعم فأتم الله ذلك له. قوله فأتمهن قال حدثنا عصام بن عمير قال حدثنا آدم عن جعفر عن الربيع عن أبي العالية فأتمهن أي عمل بهن وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. قوله إني جاعلك للناس إماما قال حدثنا عصام بن عمير العسقلاني بها قال حدثنا آدم بن ياسر عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما فجعله الله إماما يؤتم ويقتدى به وروي عن الحسن وعطاء الخراسري ومقاتل بن حيان وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله ومن ذريتي قال حدثنا محمد العباس بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن محمد عن سيد الجبال وقال عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يخبره أي أنه كان في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره وإن كانوا من ذرية قليله ومحسن ومحسن ستنفذ فيه دعوته ويبلغ فيه ما أراب من مسألته. هل في سقط هنا ولا؟ ومحسن ستنفذ فيه دعوته. ماشي. قال أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الصعيد قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا أدب عبد جعفر ربيعة بن علية قال قال فقال إبراهيم يا ربي ومن ذريتي قال يا ربي ومن ذريتي يقول اجعل من ذريتي من يؤتم به ويقتدى به يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على حق. قال حدثنا حسن محمد الصباحي قال حدثنا حجاج بن جريج عن عطاء في قوله تعالى إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يجعل ظالما إماما وروي عن مقاتل نحو ذلك. قال حدثني أبي قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به وأما من كان منهم ظالما فلا ولا نعمة عين. قال قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال اختلف في تفسير على أوجه أحدهما أو فأحدها من فسره على أن عهده دينه. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي عالية قال قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فعهد الله الذي عهد إلى عباده دينه قال لا ينال ديني الظالمين. وروي عن ربيع بن أنس مثل ذلك الوجه الثاني أن عهده رحمته. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثني واصل بن السائب قال سألت عطاء عن قولي لا ينال عهد الظالمين قال يا رحمة لا ينالها إلا المؤمنين أهل الجنة ورحمته في الدنيا على الخلق كلهم المفترض إلا المؤمنون. والوجه الثالث أن عهده نبوته. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أصبط عن السدي قال لا ينال عهد الظالمين يقول عهدي نبوتي. والوجه الرابع أن عهده طاعته. قال حدثنا أبي قال حدثنا حكم موسى قال حدثنا مروان قال حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال طاعتي عدو لي ولا أنحلها ينحل ولا أنحلها أم أنحلها أنحلها أنحلها إلا وليا ليطيعني وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله الظالمين قال اختلف في تفسيره على أوجه فمنهم من فسره على الشرك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكان قال حدثنا عبد الله بن ليعة قال حدثني عطاء بن ذران عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل ينال عهد الظالمين قال الظالم في هذه الآية المشرك لا يكون إماما ظالما أو لا يكون إمام ظالما عندي هكذا إماما لا يكون إماما ظالما خبر يكون يعني إماما المفروض تكون منصوبة ما منصوبة إماما ظالما عندي مرفوعة طيب لا يكون إماما ظالما يقول لا يكون إماما مشركا مرفوع أيضا نفسه. والوجه الثاني من فسره على أنه عدو الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال طاعتي عدوي ولا أنحلها إلا وليا لي. والوجه الثالث فسره على ظاهر التنزيل قال حدثنا حسن بن محمد الصباحي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالم عليك عهد في معصية الله أن تطيعه وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الرابع قال حدثنا حسن بن الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل أو فأمن به وأكل وأكل وعش، فأمن به وأكل وعش. قال وزاد شيبان في رواية عن قتادة إذا كان يوم القيامة قال الله عهده وكرمته على أوليائه، وروي عن الحسن وعكرمة نحو ذلك. قوله نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا لكم علما نافعنا وتقبلها منا ومنكم خلصا وجل كريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم النصر خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.